أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل صيام الكفارة 3 أيام متتالية أو متفرقة؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل صيام الكفارة 3 أيام متتالية أو متفرقة؟ الله ما أمر بالتتابع، صيام 3 أيام ولم يقل متتابعة. نعم فيه قراءة لكنها ضعيفة، قراءة صيام 3 أيام متتابعات، لكن هذه القراءة لم تثبت فلا يعمل بها. نعم، فيعمل بالإطلاق متتابعة أو متفرقة، المهم تصوم 3 أيام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.